فإن التطاول في البنيان على نوعين: النوع الأول تطاول نحو السماء بحيث تشمل العمارات الطويلة التي تناقض السحاب أو قريبا من ذلك، والنوع الثاني تطاول بجمال البنيان وتشييده والاعتناء به. كل هذا من التطاول وهو دليل على اشتغال الناس في أحوال الدنيا دون أحوال الدين، لأن التطاول في هذا يشغل القلب والبدن فيلهوه الإنسان عن مصالح دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.